طب هل اثناء الصلاه لو حست المراه وهي حامل بالتعب وجلست وكملت الصلاه وهي جالسه في شيء؟ اذا كان يشق عليها القيام اي نعم هل تصلي جالسه؟ يعني هي بتبدا ما في مشقه، لكن ممكن وسط الصلاه بتحس بتعب او ارهاق. ها يعني فوق في وسط الصلاه؟ ايش في وسط الصلاه اثناء الصلاه يعني ايه بتشعر بتعب فتكمل الصلاه وهي جالسه؟ يعني لا باس لا باس ما فيهوش مشكله. كانت لا تطيق القيام اي نعم في اول الصلاه او في اثناء الصلاه نعم فلتصلي جالسه نعم ولا حرج عليها. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم وفيكم يا شيخ.